نفع ولا كدبت فيه. الدنيا بخيرته المنى وانت عن بعد بعيد. مش هكسب من قربك مني غير جرح جديد. وانا لسه ما خفتش اساسا من جرح زمان. تجربتي معاك ولا كانت نفع ولا كدبت فيه. الدنيا بخيرته المنى وانت عن بعد بعيد. مش هكسب من قربك مني غير جرح جديد. وانا لسه ما خفتش اساسا من جرح زمان. هعمل معروف ما انا مش كل ما طلع كسه منزل محدود. الدنيا ظروف بس انا على طول جنبك في ظروف. ده العين اللي كانت شوفك ما بقتش تشوف. اعمل معروف ما انا مش كل ما طلع كسه منزل محدود. الدنيا ظروف بس انا على طول جنبك في ظروف. ده العين اللي كانت بتشوفك ما بقتش تشوف. مش فرق لسه فاكرني ولا انت نسي. الوضع اللي انا عشته في قربك كان شبه مميت. وانا ما اتغيرتش للأسوأ غير بعد ما جيت. ده انا من كتر ما كنت بحبك شفتك انسان. ايامي معاك كانت احزان عمالة تتعب. ربنا ما يجمعنيش بك تاني في اي معاد. واعتبر ان انا وقت وقت ما درش ولا فاد. وانا هعتبرك فترة نسيتها ومش في الحسبان. اعمل معروف ما انا مش كل ما طلع كسه منزل محدوف. ده العين اللي كانت بتشوفك ما بقتش تشوف. اعمل معروف ما انا مش كل ما طلع كسه منزل محدود.